يقول متى يجب على المؤمن السكوت في يوم الجمعة عندما يصعد الإمام إلى المنبر أو عندما يلقي عليهم السلام؟ المحذور هو حال شروعه في الخطبة إذا بدأ يخطب، هكذا ورد لفظ الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أما إذا لم يكن هنالك خطبة كان يكون جالسا على المنبر، فقد ثبت أن عمر كان جالسا على المنبر و الصحابة يتكلمون وهو جالس على المنبر أثناء الأذان المؤذن، وكذلك بين الخطبتين لا يمنع الكلام، لكن إذا تكلم الإمام وبدأ في الخطبة لا يجوز عند ذلك الكلام، لا يتكلم مع غيره ولا يجيب غيره، وحتى لو كان أمرا بمعروف كما قال بعض أهل قولك من جانبك أنصت، هذا أمر بمعروف يحذر ويمنع في أثناء خطبة الإمام، فينتبه لهذا، وأنه إذا تكلم الإمام يجب عليه أن ينصت، والله أعلم.